إما الإعلام وإما الرد، إما الإعلام وإما الرد، وثبت أن الإعلام كافر. فإن حصلت هذه الأعيان بيدك بعلم صحيح وانتهى وصف الاهتمام فإنه يجب عليك على كلام القاضي، يجب عليك الرد حينئذ، مثل وديعة أو جاءك إليها وقال خذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع، يجب عليك على رأس المقاضي أن تحمل الوديعة إليك حتى وإن كانت تحتاج إلى مؤونة، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك، بل ما دام صاحبها يعلم بأنها عندك فما تشاء جاء وأخذها، ولا يلزم لعملك إليك. اللهم إن إذا خشيت أن الرجل قد نهى، مثل أن أعلم أن حاجته تتعلق بها من حين أن يقضي، ولكنه تأخر طلبه إياها، فحينئذ يحتمل أن الرجل أن الرجل نهي. مثال ذلك، أوجعني مفتاحا لصندوق صندوق الفلوس، لو كان هذا وجعت عندك حتى أرجع من الحج، رجع رجل من الحج بقي يومين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء، الذي يرجع أقول حينئذ أن الرجل قد نفى، لأن عادة الناس غالبا أنهم يحتاجون صناديقهم دائما، فحينئذ يجب عليك ايش؟ الإعلام أو الرد. أما إذا كان الرد قد علم أنه مرفع بيده هو لم يطالب فحرم هذا هو الصحيح. ومن ذلك ذكره المؤلف من الرد، Thank you.